وينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائظ؟ فيقول عمر: بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان، شرد جرى وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان: فتعال يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فالتفت إليه عمر وقال: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة؟ أو انظر إليه ستراه هناك، نعم قد أحنى رأسه، تلك الرأس الشامخة، تلك الرأس السامقة التي ارتفعت لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل التي تشرفت كواكب الجوزاء بالتنزل إليها لتتوي جهة، يحني هذا العملاق رأسه لينفخ في نار وضع فوقها قدر لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون جوعا، يتضورون جوعا، ينفخ عمر في هذه النيران وينزل الطعام من على النار ويقول لأم الصبيان: أنا أسطح، يعني أنا أبرد الطعام، وأطعمي أنت الصبيان. فتنظر هذه الأم إلى هذا العملاق الكبير صاحب القلب الحنون وهي لا تعرفه، وتقول له: يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب، أو انظر إليه ستراه هنا، ستراه هنالك، ستراه هناك، ستراه هنا. وما أدراك ما هنا؟ يقف هنا عمر بن الخطاب أمام إبل سمينة جميلة ممتلئة، ويسأل عمر وهو يبتسم: إبل من هذه؟ ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيرد الناس: إبل عبد الله بن عمر. إبل عبد الله بن عمر؟ نعم، وماذا في ذلك؟ إبل إمام من أئمة الورع، إبل إمام من أئمة الزهد والتقى، إبل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقطاء قد قفزت وأفرغت كل سمها في جوف عمر، ودارت به الأرض وتمعر وجهه. أرسلوا إليه. إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر. فيأتي عبد الله: ماذا تريد يا أبتي؟ فيقول عمر: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول عبد الله بن عمر: إبل هزيلة، اشتريتها بخالص مالي، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة يا أمير المؤمنين. فيقول عمر في تهكم لاذع: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلة قالوا: ارعوا إبلة ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبلة ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي، نعماؤه فاضت علينا من يد، إلى هنا دوما علي، نحن الليلة أمام الأواب التواب، أمام عمر ابن الخطاب. إخواني أخواتي، أقسم بالله، أقسم بالله، إن الاقتراب من شخص عمر يملأ القلب بالرهبة. والله الذي لا إله غيره، ما تحدثت عن عمر ابن الخطاب قط إلا وشعرت برهبة، لأن الحديث عن عمر رضي الله عنه لا يكاد يختلف عن جلوسك أمام شخصية عمر صاحب الهيبة في تواضع فذ فريد. نعم، المشهد المسطور أو المشهد المسموع من تاريخ عمر لا يكاد يختلف كثيرا، لا يكاد يختلف كثيرا عن المشهد الحي، اللهم إلا في غياب البطل، في غياب الزاهد الورع، في غياب التقي النقي، في غياب الأواب التواب عن حاسة البصر، عن حاسة البصر فقط. أما البصيرة، أما الأفئدة فكأنها تراه رأي العين، كأنها تسمع كلماته، كأنها ترى زهده وورعه، كأنها ترى أعظم انتصاراته وأكبر فتوحاته. نعم، لا يكاد يختلف ورب الكعبة المشهد المسطور أو المسموع عن المشهد الحي إلا في غياب عمر عن حاسة البصر فقط دون البصائر أو الأفئدة. أيها الأفاضل، يا ترى بماذا نبدأ الليلة الحديث عن عمر؟ هل أبدأ بالحديث عن إسلامه؟ هل أبدأ بالحديث عن علمه وفقهه؟ أم أتحدث عن زهده وورعه؟ أم أتحدث عن خوفه من ربه؟ أم أتحدث عن حبه لحبيبه المصطفى؟ أم أتحدث عن حبه لآل بيت رسول الله؟ أم أتحدث عن فتوحاته على كثرتها وانتصاراته على روعتها؟ أم أتحدث عن عدله ورحمته في فترة ولايته؟ ذكرت وأنا أتحدث عن الصديق أن الحكمة العربية تقول: من أخصب تخير، لكنني ورب الكعبة أقرأها من أخصب تحير. مع كل ذلك اسمحوا لي أن أبدأ الحديث الليلة عن عمر، عن الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بالمناقب والأوسمة والنياشين التي علقها على صدره سيد المرسلين وإمام النبيين. أنا أرى هذا المدخل من أخطر وأهم المداخل التي أستهل بها الحديث الليلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، وبسرعة كسرعة التي بدأت بها الحديث عنه، حتى لا تطاردنا عقارب الساعة، لأن الحديث عن عمر حديث طويل جميل جليل. أقول: روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن سعد في الطبقات وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. يا الله، خلي بالك من المنقبة دي. إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، كأنه فضل الله تبارك وتعالى على عمر. لا ينطق الله عمر إلا بالحق، ولا يجري على قلب عمر إلا الحق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أولم تقرأ معي قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وإذا هدى الله القلب اهتدت الجوارح كلها، لأن القلب ملك الأعضاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال البشير النذير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. عمر ملهم، محدث، محدث من الله عز وجل، وهذه شهادة له من رسول الله. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد كان في من قبلكم أناس محدثون، أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء. ما احنا بنثبت الكرامات للأولياء، وهتكلم الآن في الباب ده. أهل السنة يثبتون الكرامات للأولياء، ويثبتون المعجزات للأنبياء، وكرامة الأولياء دليل صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من غيره متوكلون إلى